هنا. وحديث البابي من رواية سليم وجابر جميعا يتعلق بالنجار فقط، ومنه تخذ مشروعية الاستعانة بغير من الصناع لعدم الفرق النجار والصناع في الوعي، وكأنه أشار بذلك إلى حديث طلق بن علاء معنى مع لأن المصنف رحمه الله قال باب الاستعانة بالنجار، وهذا الحديث حديث سليم وكذلك حديث جابر النجار واضح. وأما الصناع فذلك أيضا قياسا عليه، أو إشارة إلى حديث آخر حديث طلق بن علي وليس على شرطه، قال بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول قربوا اليمامية من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا، كان يعني خلاط يعني، فكان يعرف الصناعة هذه وهي جاء من اليمن، فوصل والنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد أول ما بناه فرآه يحسن عملية الطين هذه، فقال قربوا خلوا اليماني هذا يعمل هذا لأنه أحسنكم لهذه الصناعة، فكانوا يقربون له ويعملها وساعدهم على ذلك. فلعل البخاري يشير إلى هذا، لأن في كثير من المواطن الإمام البخاري رحمه الله أحيانا يشير إلى أحاديث ليست على شرطه ولكن معناها يصلح لأن استفاد منه ما ترجم له، فهذا يدل عليه. وهذا فإنه قال رواه أحمد وفي لفظ له فأخذت المسحات فخلطت الطين فكأنه أعجبه المسح هذا المجرف هذه فغلطه فأعجبه فقال دعوا الحنفية والطين لأنه من بني حنيفة الحنفي اليماني، فقال دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. رواه ابن حبان في الصحيح ولفظه فقلت يا رسول الله أنقلوا كما ينقلون، لأنه كان جديد غريب فلعله خشي يعني ألا يسمعوا له أن يساعدهم، فقال يا رسول الله أشاركهم في هذا العمل، فقال لا ولكن اخلط لهم الطين فأنت أعلم به، إذا أنت الطين فقط. وأما نقل الحجارة يكون للصحابة الآخرين الذين لا يحسنون الصناعة الطينية. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت فعاملة المنبر. الحديث سناده خلاد بن يحيى، خلاد بن يحيى الكوفي نزيل مكة، وهذا من كبار تقدم لنا أنه من كبار شيوخ البخاري من الطبقة التاسعة. قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن، أيمن هذا الحبشي، قال عن أبيه أيمن هذا الحبشي مولى وهو مولى بني مخزوم عن جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، وهو يعني ليس على الأسانيد له ولكنه قريب منه لأن له ثلاثيات. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أحد مثيرها السبعة أن امرأة قالت يا رسول الله وعي فجمعنا بينهما، قالت مالت يا رسول الله، قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقود عليه فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت فعلت أو عملت فماذا فعاملة المنبر. وهذا درجة أولى، هي جاءت وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وليس له علم بذلك، فقالت له إن هذا الجذع يضر بك فينبغي أن نعمل لك منبرا حتى تقعد عليه حتى تجلس عليه، فوافق على ذلك. ثم لما استبطأها يعني استنجز أو طلب إنجاز ما وعدت من ذلك، فإذا الحديثان لا اختلاف بينهما. وفي الحديث قبول البذل إذا كان بغير سؤال، هذه واحدة. ومما يستفاد من الحديث هذا أن البذل إذا جاءك من غيرك من غير سؤال أقبله، لأن هذه المرأة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فقبل وما سألها أول ما سألها. واستنجاز الوعد ممن يعلم منه الإجابة، كذلك أيضا إذا وعدك واحد وظننت أنه سينجز ما وعدك اطلب منه، هذا لا يسمى عارا ولا لوم عليك في ذلك. واستنجاز الوعد من يعلم منه إجابة، والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير، لأن هذه المرأة تتقربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعمل غلامها أعواد منبر، فهذا أيضا في فضل عظيم. وسيأتي بقية فوائد في علامات النبوة إن شاء الله تعالى. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب من بنى مسجدا، باب من بنى مسجدا، أي باب بيان أو باب ذكر الحديث الدال على بيان فضل من بنى مسجدا. وفي السنة المطلقة قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله خولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا، قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. أولا الإسناد وحدثنا يحيى بن سليمان هذا كوفي نزيل مصر من الطبقة العاشرة، قال حدثني بن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد هبط حافظ عابد فقيه من الطبقة التاسعة، قال أخبرني عمرو بن الحارث بن يعقوب من الطبقة السابعة المصريين ثقة فقيه، أن بكير بن عبد الله بن الأشج، يقال بكير بن الأشج نسبة إلى جده وهو مدني نزيل المدينة من الطبقة الخامسة، حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة هذا من ثقات تابع أهل المدينة، حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني، هو عبيد الله بن الأسود الخولاني المدني، أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في نسب، بكير وعاصم وعبيد الله، وثلاثة من أول المصريون من أول السند، يحيى بن سليمان هذا كوفي نزول مصر هو، وابن وهب وعمر إلى هنا كلهم مصريون، وثلاثة من آخره مدنيون، وهم من هم عاصم وعبيد الله عثمان ثلاثة، وفي وسطه مدني سكن مصر وهو بكير، وفي وسطه جمع بين المدينتين، أولا كان مدنيا ثم نزل مصر وهو بكير بن الأشج بكير بن عبد الله بن الأشج فصار هو مصريا مدنيا مصريا، هذا من لطائف هذا الإسناد وهو بكير. فانقسم الإسناد إلى مصري ومدني، إلى مصري ومدني، هذا من الطائف هذا الإسلام. قال ماذا أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه خليفة الراشد يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أي حين تكلموا وعابوا عليه يعني بناءه تجديده المسجد النبوي. وهذا في الحقيقة هو شرف لعثمان رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا ما ابتدع أو ما بدأ بناء مسجد، إنما هو قوى أو أعاد رمم ترميم أو إصلاح ما كان وهى منه، لأنه كان في غير عمده وكذلك أيضا سقفه وكذا غيره من باب الإصلاح، ولكن الناس كانوا يرون غير هذا وهو أن يترك على ما هو عليه، فأجعت النظر على كل حال هو إنكار غير سديد. تنبيه، كان بناء عثمان رضي الله تعالى من المسجد النبوي سنة 30 على المشهور، على المشهور أنه بناه سنة 30، وقيل في آخر سنة من خلافته في آخر ما سنة موته. وفي كتاب السير عن حارث بن مسكين عن ابن وهب قال أخبرني مالك أن كعب الأحبار كان له علم في من علوم الأولين أو من علوم لأنه من اليهود، كان عنده التوراة وعلم التوراة، وفيه أشياء كان تعلمها من هناك، ومن جملة ذلك الواقعة التي ستقع على عثمان رضي الله تعالى عنه، فتحدث عن ذلك ووقع كما أخبر على هذه الحكاية. وهو كما سبق لنا قصته أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل كبير من، ولكنه تأخر إلى عهد عثمان رضي الله إلى عهد عمر رضي الله عنه وأسلم في عهده وجاء وسأله لماذا تأخرت إلى هذا اليوم، قال لأن أبي هو الذي حملني على هذا، كان من أحبار اليهود وكان عنده كتب، فلما اقترب أجله أخذ بعض الكتب وأقفل عليها بصندوق وأخذ مني العهد والميثاق وأحلفني أن لا أفتح هذه الصناديق هذا الصندوق هذا وأنتفع بسائر الكتب. فمات النبي صلى الله عليه وسلم ولم ألتفت إليه، وجاء أبو بكر فمات ولم ألتفت إليه، فلما جاء عمر قلت هذا لا يكون إلا الحق، لو كان باطلا لانتهى بموت محمد او لانتهى بخليفة الثاني، والامر يزداد يوميا عن زيادة حتى ان الانتشار لا بد منه، اذا لا بد ان افتح هذه اهل السنة لان ابي غرق. فكسرته فاخرجته فاذا به صفة النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وانتشار الدين في الليل الارض العرب وغيرها الى ان تكون الساعة. فعند ذلك اسلمت وجيت الى عمر، هذا هو الثوب الذي اقبله. فكان يتحدث لذلك قال يعني أما إنه من أصدق أهل الكتاب، يقول معاوية رضي الله عنه، ولكن لقد جر من عالي كبيرة. هذا لا يعني تكذيب أحكام الأحبار معاوية رضي الله عنه. قال العلماء إنما أراد بذلك أن ما يحدث به من كتب الأولين كثير منه صدق وبعضه خالف الواقع، هذا هو المراد، هو يحدث عما قرأه. إذا ما قرأه أحيانا يكون في صدق وأحيانا في كذب. فقف مراد معاوية أنه جربنا عليه كذب معناه أن بعض ما أخبر به ليس على الواقع. فالحاصل أنه كان من خيار التابعين، ومن جملته أنه حكى في هذا قال يا ليت لو ترك هذا المسجد وتغييره، لأنه إذا انتهى بناء المسجد فيقتل. هذا أنا قرأته في كتب السابق، يقول إيش اسمه هذا كعب الأحبار. ففي أمان النافية في هذا قالوا أنه نقال يقول لو وجدت أن هذا المسجد لا ينجز، فإنه إذا فرغ من بنيانه قتل عثمان. قال مالك فكان كذلك. قلت ويمكن الجمع بين قولين بأن الأول كان تاريخ ابتدائي والثاني تاريخ انتهائي، يمكن 35 أو آخره. فماذا قال عثمان رضي الله عنه لما أكثروا عليه؟ خطب الناس وقال إنكم أكثرتم، أي علي في اللوم بسبب تجديد بناء المسجد، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا، قال بكير بن عارب بن عبد الله بن أشيء، حسبت أنه قال يبتغى به وجه الله، هذا شك فيه. من بنى لله مسجدا، رواية أخرى بنى الله له مثله في الجنة، أي في مسمى البيت. وأما فيما يسمى بيتا، وأما أن يكون بيت الدنيا وبيت الآخرة على حد سواء لا. وبعض أهل العلم يقول بنى الله له بيتا مثله في الجنة، أي في العظم ونبهة الشأن ونبهة الذكر. وذلك أن المسجد أشرف بيوت الدنيا، لدى كل أحد يعلم أن المسجد من أعالي ومن أفخر بيوت الدنيا. فذلك بيت من بنى المسجد لله في الجنة أفخر بيوت الجنة. إذن التشبيه من هذا الوجه، وهو كونه رفعات درجاته. ومسجدا هذا نكره للتعميم، فيدخل فيه الكبير والصغير. وكذلك أيضا في بعض الروايات غير الصحيح ثبت في ابن خزيمة وغيره بلفظ كمفحص قطاع، ولو كمفحص قطاع. مفحص قطاع المحل الذي تبحث فيه أن تبيض القطاع في حمام، وهذا صغير. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الآلي الزيادة، قالوا معنى ذلك أنه فرض التقدير يعني قليل، أو قالوا إنه اشترك جماعة في بناء المسجد، فلما جزئ قسم ذلك المسجد أصاب أحدهم قدر مفحات قطاع، إذن هذا يبنى له بيت. إذن معنى ذلك أن بناء المسجد الكامل ليس شرطا في وجود هذا الثواب، في حصول على هذا الثواب، بل كل من شارك ولو جزءا يسيرا بمستطاعه يبنى له بيت في الجنة. فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ولأن بعض الناس يرى أنه إذا لم يبني المسجد كاملا لا يريد أن يشارك الآخرين، وهذا خطأ. إن كان لك مقدرة فأهل المستهد هذا كامل المسجد يكون يعني على نفقتك، هذا يعني فضل عظيم أعظم ما يكون. أما إذا كانت نفقتك قاصرة شارك الآخرين ولو في بعض الإصلاحات. وهؤلاء الذين بنى عمر نسير النبي صلى الله عليه وسلم وبنى عثمان ماذا بنوا؟ ما بنوا مسجد جديد، إنما أصلحوا بعض ما وهى منه وأصلحوا بعض الإصلاحات. فكان كأنهم قال من بنى الله مسجد جديد، سجع عثمان على بهذا على بعمله هذا على أنه يعتبر كعمل كبناء المسجد الكامل الجديد. فالثواب من الله سبحانه وتعالى عظيم في المشاركة في المسجد. ولا يبتغي بوجه الله، وهذا شرط، وهذا شرط ذلك أنه لا يكون لا يعني لا يكون العمل صالحا إلا إذا ابتغي به وجه الله. بناء المسجد الشريف عظيم، لكن لا بد أن يكون مصحوبا بالنية الصالحة لله سبحانه وتعالى، ليس لرياء ولا سمعة ولا مفاخرة ولا لغير ذلك. فإذا كان مصطحبا لابتغاء وجه الله هذا الثواب الموعود يكون ناجزا وحاصلا. قال رحمه الله تعالى ومنا فائدة على المجزي، من كتب اسمه على مسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص انتهى، ومن بناه بالأجرات لا يحصل هذا الوعد المخصوص لعدم الإخلاص. يعني معنى ذلك أن الباري بالأجرة هل يحصل له هذا الفضل؟ لا، يبتغي بها لا، لابد أن يكون مجردا عن شيء غرض دنيوي ولا كذا ولا حظا نفسه ولا كذا، لكنه إذا أخلص نيته الباني بالأجرة له أجر خاص به غير هذا. ولذلك قال هنا لا يحصل هذا الوعد المخصوص لعدم الإخلاص وإن كان أجر في الجملة. في الجملة يؤجر من بنى بالأجرة مسجدا فله أجر، لكنه ليس هذا الأجر خاص. وروى أصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم الحديث عقبة بن عامر مرفوع إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، ثلاثة الجنة، صانعه المحتسب في صنعته بالله عمله يعني، والرامي به والممد به الذي يعني يعطيه لمن يرميه. فقوله المحتسب في صنعته أي من يقصد بذلك إعانة المجاهد، وهو أعم من أن يكون متطوعا بذلك أو بأجرة، لكن الإخلاص لا يحصل إلا من المتطوع. وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجدا بأن يكتفي بتحويطها من غير بناء؟ يعني معنى ذلك هل يدخل في هذا رجل له أرض ولكنه لا يستطيع بناء فحدد موضع فقال هذا مسجد لله، هل يدخل في هذا الثواب أم لا؟ يصلي فيه يعني واضح هذا، فأضل الناس ما عنده بناء هذا داخل في هذا. أو جعل بيتا كان بيت يسكنه فقال هذا البيت مسجد لله، هل يدخل في هذا أم لا لأنه بناه؟ فقول فالحاصل أنه الظاهر أنه يدخل مثل هذا يدخل. يقول وكذا من عمد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجدا إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلا، إن البناء لابد أن وضع حجر على حجر. وإن نظرنا إلى المعنى فنعم وهو المتجه، يقول صاحب الفتح الأوجه أن من جعل بيته مسجدا لله يدخل في هذا الثواب. وكذلك من حدد أرضا وحوطها تحويط لأنه لا يستطيع أن يبني هناك وقال هذا مسجد لله، فهذا أيضا يحصل له الأجر المذكور، هذا هو المتجه. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل باب يأخذ النبل إذا مر في المسجد. وفي السند المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، يعني الشخص إذا مر بسيفه في المسجد أو بنبله بسهمه في المسجد ينبغي له أن يحترز عن إلحاق الضرر للمسلمين، وذلك أن يأخذ بمصال حديدة، الحديدة يأخذها بيده، والجانب الآخر لابد ولو مس إنسانا لا يضره، أما لو جعل الحديدة إلى جهة الناس هذا يؤذي الناس، لذلك ينبغي يؤمر بأن يأخذ إذا مر في المسجد أن يأخذ بمصاله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. السند قتيبة بن سعيد تقدم قال حدثنا سفيان هو بن عيين الإمام المعروف قال قلت لعمر عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي الأسرم أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام. هذا محل هذا يستفاد منه أن المرور بآلات السهم بآلات الحرب في المسجد لا يمنع وإن كان فيها مسلمون إن كان فيها مصلون لا يمنع، إنما يمنع أن يلحق الضرر بسببه. فلذلك أمره قالوا معه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها، ما منعه أن يلقلها المسجد هذا لا يمنعه، إنما يؤمر أن لا يلحق ضررا بالمسلمين فينبغي أن يمسك بنصالها. ونصال السهم حديدة الحديدة التي يجرح بها هذه تسمى نصل أو جمعها نصول ونصال، فهذا ينبغي ألا يعني يطلقه إلى الناس حتى يؤذي. وماذا قال ثم لم يذكر في هذا الحديث أسمعت جابر بن عبد الله يقول كذا وكذا ولم يقل له نعم، هذا دليل. وفي رواية أخرى ثبت أنه قال له نعم، لكن هذا يدل على أن من مذهب البخاري المسألة فيها خلاف. إذا قال إذا عرض الطالب على الشيخ حديثا وقال أحدثك فلان بكذا وكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت، هل يسعه أن يكون متصل الإسناد ويذهب ويقول حدثني فلان أقرأني فلان؟ في خلاف بين العلماء، من العلماء من يمنع ذلك إلا أن يصرح بقوله نعم، لكن الصحيح خلاف هذا، وهو أنه إذا سكت يكفي، وهو مذهب الإمام البخاري، ولذلك أورد هذا الحديث في هذا الباب بدون أن يقول نعم، وإن كان ورد في موضع آخر بنعم، لكن الشاهد من ذلك أن مثل هذا لا يضر. وهو لماذا؟ لأن الشيخ وهو يقظ سامع منتبه، وليس الطالب وليس من جهة الطالب شيء يكرهه على ذلك، لا يخفى أنه راض بذلك ولا يرضى إلا بما هو حق وصدق من حديثه، فدل على أن هذا يلحق بالصريح. فعدم قوله هنا نعم لا يمنع من ذلك، وهذا هو المذهب الراجح ومذهب الإمام البخاري رحمه الله. قالوا في الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره، هذا الحديث يدل لأن صلى الله عليه وسلم أنهاه أن وأمره أن يمسك بمصالها إلا لئلا يعني يجرح إنسانا فيخرج دم منه، وتأكيد حرمة المسلم وجواز إدخال السلاح المسجد. وفي الأوسط للطبراني من حديث أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقليب السلاح في المسجد، والمعنى فيما تقدم عن تقليب السلاح في المسجد أي إذا كان يخشى منه إلحاق ضرره يقلب السيف كذا، فهذا فيه يعني ماذا إنه في إرهاب للمصلين فلا ينبغي له ذلك، فينبغي أن يرسله في غيمه أو كان سهما يأخذ بنصاره، أما يعني يظهر بذلك ربما لهك في ضرر، وهذا محمل حديث الطبراني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب المرور في المسجد. باب المرور في المسجد هذا أيضا باب مهم، وذلك أن المسجد لإقامة الصلاة ولذكر الله تعالى، والمرور خلاف ذلك ينافي ذلك، فهل يسمع أم لا، فهل يسمع أم لا يسمح إذا كان لحاجة، أما يتخذه ممرا وملعبا فهذا لا يجوز، أما إذا أداه حاجة لأن يمر في المسجد لحاجة ما فهذا لا يمنع. السند المتصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقل بكفي مسلما. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو ذكي هذا المنقري البصري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد البصري أيضا قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله. هذا أبو بردة مشهور باسمه أكثر من كنيته، وهو بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة، كنيته وكنية جده واحد، أبو بردة وأبو بردة، أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة، لكن شهرته باسمه أكثر من شهرته بكنيته خلاف جده، فجده أكثر شهرة بالكنية من الاسم، حتى قيل إن كنيته اسمه ولا اسم له، قيل الحارث وقيل عامر في خلاف، وعلى كل حال هو أشهر بهذا. وأبو بردة هذا ولد لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وله أخ يقاوله أبو بردة أيضا، عمه أبو بردة، وهذا أبو بردة اسمه ولده، وكذلك حفيده أبو بردة، أبو بردة هذا أيضا حفيده، ويروي عن جده أبو بردة عن أبي بردة، ويروي عن أبيه وأبو عبد الله، ويروي عن جده عن جده. إذن أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة قال سمعت أبا بردة هذا جده، أبو بردة سمع من؟ سمع أبا بردة، أبو بردة هو ابن عبد الله، سمع أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الصحابي الجليل رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مسلسل أوله بصريان وآخره ومن عدا كلهم كوفيون، أبو بردة كوفي وأبو بردة كوفي وأبو موسى الأشعري أيضا كوفي، وقد نزل البصرة أيضا كان قاضيا فيها زمنا أميرا فيها زمنا، ولكنه كوفي أخيرا. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مر في شيء من مساجدنا، هذا محل الشاهد، من مر، ما قال لا يمر أحد في المسجد، فدل على جواز المرور في المسجد للحاجة، على جواز المرور في المسجد للحاجة، إنما إذا كان يمر في المسجد وكان معه شيء يؤذي الناس ينبغي أن ينتبه أن يتنبه لذلك حتى لا يلحق ضررا بالمسلمين. ولذلك قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا، أو ليس في الشك، وإنما هي للتنويع من الحديث نفسها، يقول شخص دخل المسجد ومر به وشخص دخل الأسواق وفيه مسلمون، ماذا يفعل؟ فليأخذ بنبل فليأخذ بنص على نصالها لا يعقر، لا يعقر، لا يعقر، لا يعقر بكفي مسلمة، لا ناهية، ولذلك جزم الفعل بها، لا يعقر مسلمة، لا يعقر مسلمة، أو لا نافية لا يعقر، ويكون مراد بالنفي النهي البليغ. ليس ماذا يكفي أن بكفه متعلق بالياخذ، وكذلك رواية الأصيل لا يعتر مسلما بكفه، ليس فقوله بكفه متعلقا بيعتر والتقدير، فليأخذ بكفه على نصالها لا يعتر مسلما، وأيد رواية أبي أسامة فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحد من المسلمين، لفظ مسلم لفظ مسلم، ولو من طريق ثابت عن أبي بردة فليأخذ من نصالها ثم ليأخذ من نصالها ثم ليأخذ من نصالها ثلاث مرات. أكد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه غاية التأكيد على أن إلحاق الضرر بالمسلمين خطئ، وهو يتحمل وزنا عظيما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني يؤكد أن إبعاد الضرر عن المسلمين بعضهم لبعض، فلا ينبغي لشخص أن يدخل المسجد أو يدخل سوقا من أسواق المسلمين أن يأخذ شيئا يؤذيهم، وبوجه من الوجوه يعني سواء كان ذلك بالعقل أو بغير ذلك يستفاد من هذا. قال رحمه الله تعالى: باب الشعر في المسجد. أيضا مما يتساءل منه إن المسجد لم تبنى لذلك، إنما بنيت لما بنيت له، فربما يظن أن الشعر من أقبع من الكلام القبيح فلا ينبغي في المسجد، فيقول: لا، بل المسجد أيضا يجوز فيه الشعر، لكن الشعر مشابه لشعر من؟ لشعر حسان رضي الله تعالى عنه الذي هي مدح المسلمين ومدح القرآن ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وذم المشركين وهجاؤهم. أما إذا كان أشعار الجاهلية التناشد والتفاخر بالأنساب والأحساب وكذلك ذم بعضهم بعضا والطعن في الأنساب، هذه الأشياء هي التي تمنع لأنها قبيحة، أما مجرد الشعر فلا يمنع فلا ينهى ولا يمنع. ولذلك قال: باب الشعر في المسجد. باب ذكر الحديث الدال على جواز الشعر في المسجد. وبالسند المنتصف قال: حدثنا أبو اليمان قال الحكم منافق قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه يستشهد أبا هريرة: أن أشهدك الله أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أجر بروح القدس. قال أبو هريرة: نعم. قال أولا إسناد أبو الحكم أبو اليمان الحكم النافع الحمصي البهراني، وهذا من يعني شيوخ البخاري ومسلم وغيره. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة من رجال الجماعة من ثقات أهل حمص من الطبقة السابعة من ثقات أصحاب الزهري عن الزهري محمد بن مسلم الطبقة الرابعة قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا من الطبقة الثالثة كنيته وقيل اسمه عبد الله بن إسماعيل، وهذا أيضا ممن اشتهر بالكنية كأبي بردة السابق. أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله، أي أسألك بالله رافعا نشيدتي وهو الصوت أي صوتي، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان؟ هذا استنشده لماذا؟ استشهاده متى؟ لما أنكر عليه عمر رضي الله تعالى وجده ينشد أشعاره في المسجد، فقال له: أشعرا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنكر عليه عمر، فالتفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني هاجرني عن يا حسان؟ ماذا قال هنا؟ يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن هجاء المشركين، لأنهم كانوا عندهم شعراء يعني ألسنتهم طويلة في ذم المسلمين وذم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئهم بهذا، والله سبحانه وتعالى هذا فتح الله عليه، يقال أنه يعني شبر لسانه إذا أخرجه يصير إلى صدره، فإذا أراد أن يتكلم في الشعر ما شاء الله يحركه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأفرينهم كذا، فلما قال له ذلك: فكيف بنسبي؟ عليك بالسدك فإنه يعلم نسب بصر. لأصلنك من بينهم سل الشعر عن العجيب، عليه سأخرجك منه. فإذا قال: عليك بالسدك، فذهب إلى السدك وذكر له أنساب قريش بتفاصيلها، هذا يذهب في هناك وفلان وفلان وفلان، فحفظ ذلك فجاء فأخرجه من بين ذلك يعني إخراجا عجيبا وتكلم بهجاء المشركين. أجيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أجده بروح القدس. قال أبو هريرة: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك في ذلك. وهذا فيه دليل على أن الشعر إذا كان بهذا الشكل وبهذا المعنى، وهو هجاء المشركين ومدح المسلمين ومدح الإسلام ومدح النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، وإذا كان كذلك فهذا جائز شعره لماذا في المسجد. قال هنا ماذا: وأما ما رواه ابن خزيمة في الصحيح والترمذي وحسنه من طريق عمرو شعيب عن أبي عن جدي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تناشد الأشعار في المسجد، هذا هو الذي يريده البخاري. باب الشعر في المسجد كأنه يشير إلى هذا الحديث. هذا الحديث أعلى من هذا. ماذا؟ وإسناده صحيح إلى عمرو، فمن يصحه نسخته صحيح. وفي المعنى عدة أحاديث، لكن في أسانيدها مقال. فالجمع بينها وبين حديث الباب أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين، والمأذون فيما سلم من ذلك. وقيل المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به، يتشاغل بمن فيه. وأبعد أبو عبد الملك البني فأعمل أحاديث النهي وادعى النسخ في حديث الإذن، ولم يوافق على ذلك حكاه مسلم عنه. يعني معنى ذلك أن البخاري كأنه يرى أن هذه الأحاديث لا تصح عنده، أو نقول هي أقل حاجة صحيحة، لأن أحاديث الصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الصحيح أنها صحيحة. إذا نقول النهي منصب على الأشعار الجاهلية التي فيها ذم بعض لبعض، وطعن بعض في أنساب بعض، ورمي بعض ببعض بالقبائح والشنائع. فمثل هذه الأشياء هي التي ورد النهي عن تناشدها في المسجد. وأما ما ورد في حق حسان رضي الله تعالى عنه فخال عن ذلك كله، وإنما هو في دعم وتقوية الإسلام والمسلمين، ومدح المسلمين ومدح الإسلام ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح القرآن وهجاء المشركين. فمثل ذلك يجوز في المسجد. قال رحمه الله تعالى: باب أصحاب الحراب في المسجد. أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز لعيب أصحاب الحراب بحرابهم في المسجد. هذا تدريب على الرماية، تدريب على الجعال، حرابهم يترامون هناك ويتعلمون ذلك في المسجد. والمسجد يعني ربما يظن أن ذلك من باب اللعب واللهو، لكن لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة في ذلك في مسجده دل على جواز ذلك، وأنه ليس من اللهو المنهي عنه، إنما هو من اللهو المعيد على تعلم الرماية في الجعال. قال رحمه الله تعالى: بسند متصل حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب انه قال: اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشه يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه انظر الى لعبهم. سأل ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. قال أولا السند عبد العزيز بن عبد الله هو الويسي المدني تلميذ مالك قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني المقرب نزيد البغداد، وأيضا هو أصله مدني ونزيد البغداد. عن صالح، صالح بن كيسان الغفاري عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى في هذا الحديث إسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره. والصفة الثانية فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، صالح عن ابن شهاب عن عروة، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وهذه اللطيفة عبارة أن الثلاثة يعتبرون كشخص واحد، فيكون كأن المصنف يقول حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح أن عائشة، كأنه يقول إيش أن عروة عن عائشة، فكأن صالح وابن شهاب أخبراه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنه، أو نقول إيش عروة معه، فكأن هؤلاء الثلاثة رووا عن عائشة رضي الله عنها، فيكون فيه معنى العلو. ولذلك نقول إن كوني تابعين عن تابعين، أو ثلاثة من التابعين أو أربعة من التابعين، وكذلك صحابيين عن صحابيين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ثلاثة من الصحابة بعضهم عن بعض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتبر كشخص واحد، فيكون في الإسناد علو معنوي. ومن لطائف الإسناد أيضا أنه أن رواية الصالح عن ابن شهاب من رواية الأكابر عن الأصابع، لأن ابن شهاب أصغر من صالح. قال أيضا من لطائف الإسلام عروة بن الزبير أحد فقهاء السبع. أيضا من لطائف الإسلام أن عائشة رضي الله تعالى عنها فقه أفقه نساء المسلمين، أفقه نساء هذه الأمة، وكذلك أيضا هي أكثر من روى من النساء الحديث، روت من المكثرين السبعة، روت 2210 حديث. هذه لطائف هذا الإسلام. قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد. هذا ظاهر بأن لعبهم في المسجد، فمن أوله أنه كان المسجد لعبوا في داخل المسجد يعني يريد أن يكون في المسجد هذا لا، بل اللعب في داخل المسجد. وكانت عائشة على باب حجرتها وهي تنظر من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر إلى لعبه. وهذا في دليل على جواز رؤية المرأة إلى الرجال الأجانب، وهذا هو قول الجمهور، وهو يعني يخالف رؤية للرجال للنساء. الرجال لا يجوز أن يروا من النساء إلى المواضع المعروف، أما النساء يجوز. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يلعبون ما كانوا متخطين بل كانوا متجردين، فجاز رؤية النساء إلى ما يرى الرجال من الرجال، فهذا جائز. ومن أكبر دليل على ذلك يعني انتشار الرجال في الأسواق وفي الطرقات والنساء في البيوت طالعنا أحيانا، ولم يؤمر الرجال بالستر، بستر وجوههم ولا بستر أبدانهم كالنساء أبدا. هذا أجمع المسلمون على هذه المسألة. أما إذا كان هناك شهوة وما الشهوة بفتنة هذا أمر آخر، هذا يكون أمرا آخر، ويحمل النصوص الواردة تميد ذلك إذا كيف فتنة، فإن ذلك فلا. فأما مجرد رؤية كما رأت، ولذلك قالت عائشة فأنظر إلى لعيبه إلى لعيبه، فهذا استدل ببعضهم على أنها ما رأت ما نظرت إلى الرجال، لأنها قالت أنظر إلى لعيبهم. لكن هذا من المحال، من المحال. نحن نقول كأنها تعني أن نظرها ليس نظر فتنة وشهوة، إنما المراد المقصود ماذا؟ أن التنزه أو رؤية لعيبهم فقط، ليس مجرد الرجال التشهي والتلذذ بهم، لا. فهذا تشير إلى هذا المعنى. أما قول من قال إنها ما نظرت إلا إلى الحرام، كيف يمكن هذا؟ هذا ما يمكن. المهم إنها قالت، وبعضهم أوله بأن هذا كان قبل آية الحجاب، قبل آية الحجاب. لكن كما قلنا الدليل القاطع على ذلك إجماع المسلمين على مسألة السابقة، وهو أنه لن يؤمر في نص من كتاب الله وفي أحاديث رسول الله أو في إجماع المسلمين على أن يحتجب الرجال وأن النساء، ما في أمر. إنما إذا كان هناك فتنة فهذا أمر آخر، ما في خلاف، يحتجب النساء يحتجب الرجال، لا هذا لازم للفتنة. أما في أصل الوضع فهو هكذا. قال ماذا؟ أنظر والحبشة يلعبون في المسجد وهي ورسول الله فيسترني بردائه، أنظر إلى لعبه، أنظر إلى لعبه. فهذا هو المعنى الذي أرادته. زاد إبراهيم المنذر، هذا من شيوخ البخاري لكنه في هنا زاده تعليقا. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابه. لهذا المعنى أتى بهذا الأخير، هذا السند الثاني إنما أتى به لأن في الأول قالت يلعبون في المسجد ما في بحرابه، فالرواية الثانية بينت بماذا يلعبون، ما هو له الكرة ولا ملاطمة ولا ملاكمة، لا بل هو لعب بحرابه. فلأجل البيان أتى بالثاني تتميما للرواية الأولى، وهو أن ذلك اللعب كان بحرابهم يترامون تعلما للرماية للجهاد. قال فيه جواز ذلك بالمسجد، وحكم المتن عن أبي الحسن الذخمي أن اللعب بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة، لكن هذا غير صحيح كما يرد عليه صاحب الفتح، غير صحيح بل الصحيح. وزاد يريد أن إبراهيم رواه من رواية يونس وهو ابن يزيد عن ابن شهاب كرواية الصالح، لكن عينه أن لعيبهم كان بحرابهم وهو المطابق للترجمة، وفي ذلك إشارة إلى أن بخارية يمتد بالترجمة أصل الحديث لا خصوص فيها الذي يورده. ولم أكف على طريق يونس من رواية إبراهيم المنذر موصولة، يعني معنى ذلك أن وزاد هذه تعتبر تعليقا وليس وصلا، لأن إبراهيم المنذر هذا شيخه، لكنه هنا لما عبر زاد إبراهيم المنذر دل على أنه ما أخذه منه إنما معلق. ويقول صاحب الفتح لم أرها موصولة، نعم وصلها مسلم عن أبي طاهر بن السره عن ابن وهب، وصلها إسماعيل أيضا من طريق عثمان بن عمر عن يونس وفيه زيادة، لكن أما من رواية هذا اسمه إبراهيم المنذر فلم تجد موصولة كما قال الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل باب ذكر البيع والشراء على منبر في المسجد.

هذا ذكرته ذلك، هذا بالتشديد. أما الرواية الثانية ذكرت له ذلك، وهذا صريح معنى ذكرته ذلك ما في بيان يمكن هذا. ها ذكرته ذلك، أليس كذلك؟ هذا واضح خارج عن الإيه. ها ذكرته، شددوها ذكرته ذلك، أي ذكرت له ذلك يعني تذكير ما بالتذكير. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فآتكيها فإنما الولاء لمن عتق. لا يدري. وفي رواية أخرى قال إيش؟ ابتاعيها واشترطي لهم الولاء، أبشر الولاء لكم وخذوا الثمن. فتم العقد، فبعد ذلك خسران مبين، ما في فائدة. إذن هذا من باب المعاقبة لهم يكون إيه؟ وليس من باب الغش. أدين النصيحة، لكن النصيحة لمن نريد النصيحة؟ هؤلاء لا يريدون النصيحة لأنهم يعرفون الحكم، ولكن يريدون خلاف حكم الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم بذلك، فإنما الولاء لمن عاقب. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم منبر، وقال سفيان مرة وصعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس بكتاب الله، من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فليس له، وإن اشترط مئة شرط لا ينفعه. قال علي إذن من اشترط شرطا باطلا والإنسان يعلم أنه شرط باطل لو أن يتعامل معه، لكن أخيرا يقول هذا باطل خلاص انتهى الأمر. أنا اشتريتك هذا بشرطه أركن الإجابة والقبول مرة والثمن والسعر إلى آخر. إذن بعد ذلك هذا الشرط الذي اشترطه باطل، وأنت تعلم أن حكم الله في المسألة كذا واشترطت عليه شرطا باطل. قال يحيى قال علي بن مدين قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة عبد الوهاب الثقفي، وقال عن يحيى عن عمرة بيعان، وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة تصرح بالسماع، قالت سمعت عائشة تصرحت عمرة أيضا بالسماع. رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة زاد بريرة أن بريرة بدل أتتها بريرة قال أن بريرة، ولم يذكر صعيد المنبر. هذا إشارة إلى اختلاف الرواة في هذا الحديث، وحديثه سيأتينا طويلا بطوله وسنتكلم في المواد المناسبة له. والحاصل أن هذا الحديث يقول أن علي بن عبد الله حدث البخاري عن أربعة أنفس، أي شيوخ علي بن عبد الله في هذه المدينة أربعة أنفس، حدثه كل منهم به عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وإنما أبرد رواية سفيان لمطابقتها الترجمة بذكر منبر فيها. ويؤيد ذلك أن التعليق عن مالك متأخر في رواية كريمة عن طريق جعفر بن عون. قال رحمه الله تعالى باب التقاضي والملازم. من هو؟ من أين أتيت لي؟ وين هو؟ قال علي قال يحيى، هذا هو القطان، ليس يحيى السابق، ليس. حدثنا سفيان من هو؟ ابن عيين. عن يحيى من هو؟ لا الأنصاري، ابن عيينة يروى عن الأنصاري ما يروى عن القطان، القطان تلميذه. طيب ثم قال علق بعد ذلك قال علي قال يحيى، من هو يحيى؟ القطان ليس الأنصاري، لأن شيخ علي المديني هو القطان وما أدرك الأنصاري. إذن وعبد الوهاب كذلك أيضا عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن يحيى، من هو الثاني يحيى؟ لا أما الثاني فلا، هو يحيى الأنصاري. انتبهوا يا هذا. قال علي قال يحيى، من هو؟ أيوة. وعبد الوهاب كلاهما عن يحيى، من هو؟ هذا الأنصاري. أيوة. عن عمرة. وقال جعفر بن عون عن يحيى، من هو يحيى هنا؟ الأنصاري. قال سميت عمرة قال سميت سابق قال سميت عائشة. ورواه مالك عن يحيى، من هو يحيى؟ الأنصاري. عن عمرة هكذا هو. قال رحمه الله تعالى باب التقاضي والملازمة في المسجد. التقاضي أي قضاء الدين، أي طلبه أن يقضيه دينه في المسجد. جالس في المسجد قال في الصف يا أخي ألا تقضيني ديني، هل هذا يعد لعيبا ولهوا في المسجد يمنع أم جائز؟ يستدل البخاري عقد ذلك لجواز ذلك، التقاضي ما هو ممنوع. يعني طلبوا أن يقضيوا حقه. وكذلك مناسبة ما يجدوا خارج المسجد وجده جاء والجوع، فأمسك بيده وقال لا أفكك إلا إلى القاضي، ما يجري في غيره في مسجد آخر. فهل يليق بالمسجد هذا جائز أم يكون مما لا يكون المسجد ومنع عنه؟ يقول يجوز ذلك كلاهما، التقاضي وكذلك الملازمة، يلزم صاحبه وذلك بذن يجلس جنبه، فإذا خرج يخرج معه ويصيح ويقول يا جماعة أغيثوني على هذا ويمسكوه، فهذا لا يمنع في المسجد. قال باب التقاضي والملازمة في المسجد جائزة. ومن سنة المتصدق على حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرج دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواته حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله، وأهما إليها أي الشطر؟ قال لقد فعلت يا رسول الله. قال قم فاقضه. قال ماذا قال؟ حدثنا علي بن عبد الله عبد الله بن محمد المسندي هذا شيخ البخاري رحمه الله تعالى، قال حدثنا عثمان بن عمر هذا بصري بخاري الأصلي من الطبقة التاسعة، قال أخبرنا يونس بن يزيد العيلي من الطبقة السابعة عن الزهري محمد بن مسلم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب، هذا في رواية تابعي عن تابعي، وأيضا فيه رواية ابني عن أبيه عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب. كعب بن مالك هذا هو صاحب القصة على الثلاثة الذين خلفوا. قال أنه تقاضى ابن أبي حدرج عبد الله بن أبي حدرج كان له عليه دين، فوجده في المسجد فقال يا أخي ألا تقضيني حقي؟ فقال لا إلا أن تنزل بعضه نصفه أو بعضه، قال إن تسمح لي أقضيك وإلا لا أنا ما أستطيع. فارتفعت الصوت ماذا يطالب هذا يقول يعني يقول انزل لبعضه انزل لبعضه، فسمع النبي في البيت في حجرته فكشف سجف حجرته فقال ماذا؟ قال يا رسول الله هذا لي عليه دين، هذا عبد الله بن ابي حدرج. فيقول يا رسول الله انا استرفقه واستنزله ولا يرضى بذلك. فقال يا كعب قال لبيك يا رسول الله، قال ايش؟ نصفه. فقال فعلت قد فعلت يا رسول الله، ما فيه الله اكبر قد فعلت يا رسول الله. كان مشاجرا ومخاصما الى ان ادى ارتفاع الاصوات في المسجد، وكان ذلك في عشر اواخر من رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يخبر الناس بليله في القدر انها ليله فلانيه، فلما ارتفعت اصواته ما رفع علمها من قلبه. فالحاصل بمثل ذلك ما تلعثم ولا تاخر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب، فقال قد فعلت يا رسول الله. قبل قليل كان يساله اخوه ولكنه يعني غضبان عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. اذا لا يجتمع عليه مصيبتان، مصيبة فقد نصف الدين ومصيبة التأخير. إذا قم الآن، إذا معنى ذلك أن من استنزل شخصا فنزل له لا يحل له أن يطلب منه أن يؤخره، لا يجب عليه في الحال أن يقوم ويقضيه دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فاقضيه ما دام نزل لك لسه الآن أقضيه. قال قد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضيه. وحاصل الشاهد لما نحن فيه أن هذه الملازمة أن هذه التقاضي وقعت في المسجد. ومن هنا أخذ البخاري رحمه الله تعالى أيضا أن التقاضي يستلزم الملازمة، لأنه إذا وجد غريمه في المسجد غاية ما هنالك أن يطلب منه أن يقضي حقه. قال معي إذا ماذا يفعل بديلا عنه؟ يلزمه يجلس معه حتى تنتهي الصلاة ويخرج ويرفعه إلى من يريد إلى الجهة التي يعني تستخلص الحق منه. فإذا ماذا؟ الملازمة أيضا ليس من باب مما نتنافى مع المسجد، يجوز في المسجد. قال وفي الجواز وفي الحديث جواز رفي الصوت في المسجد هو كذلك ما لم يتفحش. وقد أفرد له مصنف بابا يأتي قريبا. والمنقوع عن مالك منعه في المسجد مطلقا، لا سواء كان في العلم وفي غيره، لكن الصحيح البخاري يرى أن رفع الصوت في المسجد بالعلم وكذلك بمثل هذا بالحق مثلا يجوز، وإن كان خلاف الأول. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد تحول بيننا وبين المعاصي المطاعات ما تبلغنا الجنة وما يدين ما تغون بعين الصالح من مكان الأسماء وأسرار من قوة محيطا وجعل وارثا ما جاء لنا على من ظلمنا شيئا على من عادانا.